ذلك آيتين وعدة أحاديث. ثم الآيتان قال الله عز وجل: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وهذه نزلت بالمدينة، والذين عناهم الله عز وجل قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هم اليهود، وكان ذلك في المدينة. وقوله هو الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة ما شرعت إلا في المدينة، الجمعة شرعت في المدينة. والنداء اللي في الآية هو الجمعة، إذن هذا يشعر ببدء الأذان وأنه كان في المدينة. وقد جاءت النصوص صريحة في هذا لأنه كان في المدينة، ولم يكن بمكة لأنهم كانوا بمكة مستضعفين وكان الكفار يؤذونهم. بل إن الإتيان بالصلاة بدون أذان كان الكفار يؤذونهم عليه ولم يحصل أذان. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحينون الوقت ويترتب على ذلك مضرة، إما كونهم يبكرون وتفوت عليهم المصالح أو يتأخرون ويؤدي ذلك إلى فوات الصلاة وخروج الوقت. وكانوا يتحينون الصلاة، يأتون على التحين والتحري بدون أن يكون هناك نداء وإعلام. الأوقات حددت في مكة، عندما غلق الصلاة حددت الأوقات، ولكنهم يتحينون الوقت فيكون قبله، وصاروا يتحدثون فيما بينهم. قالوا: لو أن اتخذنا شيئا يكون علامة على دخول الوقت وعلامة على وقت الصلاة. فذكروا الناقوس واستبعد لأنه للنصارى، ثم ذكروا البوق وهو قرن ينفق به على اليهود ثم ترك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: لو امرت منادي ان ينادي بالصلاه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان ينادي بالصلاه، وكان هذا على غير هيئه الاذان المعروفه، وانما هو اعلام في الصلاه بالصلاه او الصلاه جامعه كما جاء في بعض الأحاديث. ثم بعد ذلك شرع ألفاظ الأذان، أو شرع الأذان بالصيغة أو الصيغ التي جاءت بها السنة، وهي المتبوعة بالتكبير والمقصومة بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فشرع الأذان في المدينة ولم يكن موجودا بمكة، وكان أولا بغير لفظ الأذان، وإنما هو إعلام بالصلاة جامعة. نادي بالصلاة يعني يقول الصلاة جامعة أو الصلاة. ثم بعد ذلك شرع الأذان بالصيغ المعروفة المحددة بالسنة، وهي البدء بالتكبير تربيعا او تثنيه، ثم الشهاده لله عز وجل بالوحدانيه مرتين، ثم الشهاده للرساله لمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم بعد ذلك حي على الصلاه مرتين، ثم بعد ذلك حي على الفلاح مرتين، ثم التكبير مرتين، ثم لا إله إلا الله.

تغليق على المرة الواحدة، وأن الوتر المقصود به مرة واحدة. الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، ولهذا جاء في الحديث ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني فإنها تكون مشروعة إلا الإقامة، وهي قد قامت الصلاة فإنها تكون مشروعة يوتر بها مرتين. الإقامة وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، وإذا قبل إلى أقبل حتى إذا سويل بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التسويل أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، بما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة فقال له فضل التأذين، وما قال فضل الأذان، وذلك ليطابق اللفظ الموجود في الحديث، لأن الحديث إذا سمع التأذين، فالإمام البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطابقة للفظ الذي جاء في الحديث، والتأذين مصدر أذن، والأذان اسم مصدر، الأذان اسم مصدر والتأذين مصدر، ومثل بيان والتبيين، لأن التبيين مصدر بينة والبيان اسم مصدر والتأذين مصدر أذن، والأذان اسم مصدر، والأذان اسم مصدر. وإنما الإمام البخاري رحمه الله آثر الإتيان بلفظ التأذين بدل الأذان ليطابق ما جاء بلفظ الحديث وهو التأذين. وهذا الحديث الذي أورد بفضل الأذان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا سوّل بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى. إذا أذن للصلاة ولا الشيطان ولا ضراب حتى يفرغ من الأذان حتى لا يسمع الأذان، هو بذلك أنه يولي ولا ضراب حتى لا يسمع الأذان، لأنه يسوءه ويحسنه سماع ذكر الله عز وجل ودعوة الناس إلى أن يأتوا إلى هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فهو ينذر من الأذان ويشرط على هذه الهيئة والصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل الأذان، لأن الشيطان يهرب منه، هذا الذي يهرب منه الشيطان إذن هو شيء فاضل وشيء عظيم، ما دام أن الشيطان هذا شأنه وهذه حاله عنده، يفر منه ويشرب وله ضراب، اذا هذا يدل على فضل الاذان. اذا نودي للصلاه ولا الشيطان وله ضراب، وقيل ضراب للشيطان ابليس لعنه الله، وقيل المراد بذلك المتمرد العادي المتمرد، المراد الشيطان العادي والمتمرد من الإنس والجن، ولكن المقصود هنا من الجن، لأنه هو الذي يكون فيه، لأنه يأتي ويوسوس، إذا لا يدخل الإنس فيه، لأن هذا يأتي للإنسان بعدما يفرغ من الأذان وتفرغ الإقامة ويأتي يوسوس له بينه وبين نفسه، يكون خاصا إما بإبليس الذي هو رأس الشياطين أو الشياطين، وإما أن يكون مقصود العادي المتمرد من الجن.